يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث تتبع الإمام النووي ألفاظ حديث عمر وبين المراد من هذه الألفاظ. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لجبريل يعرفه بعلامات الساعة وأشراطها، فقال من علامات الساعة وأشراطها أن تلد الأمة ربتها، هكذا جاء في هذه الرواية. قال وفي الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها، يعني بصيغة التذكير والتأنيث. وفي الأخرى يعني في رواية أخرى أن تلد الأمة بعلها، وهذه الرواية قد تكون محل استشكال، إذ أن البعل هو الزوج، يعني اشتهر بين علماء اللغة بأن البعل هو الزوج، فكيف تلد الأمة زوجها؟ لكن علماء الحديث استبعدوا هذا المعنى وأشاروا إلى أن المراد بأن تلد الأمة ربتها أو ربها يعني سيدها. قالوا والبعل يراد به السيد أيضا، ويراد به المالك، وهذا الحديث فيه إخبار بأمر غيبي، وفيه إخبار بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث يكثر في المجتمع المسلم، يكثر الجواري، وذلك نتيجة الحروب التي تقع بين المسلمين وغيرهم، ينتصر فيها المسلمون على غيرهم، ويغنم المسلمون ذراري الكفار، وعندئذ تكثر السراري، حيث يتسرى الرجل العدد من النساء ويستولدهن فتنجب الأمة أولادا لسيدها، وهؤلاء الأولاد يأخذون حكم أبيهم من حيث السيادة والملك. ولذلك جعل لأمهات الأولاد أحكاما خاصة أو أحكام خاصة، فلا يبعن، وإنما تبقى رقيقة حتى إذا ما مات سيدها عتقت، لأن بموت سيدها تنتقل ملكيتها لأولادها، ومعلوم أن الولد لا يملك أمه، لذلك هي تعتق. وعلى هذا التفسير أن تلد الأمة سيدها يعني أبناءه، وهذا الأمر قد وقع وحدث ولم تمضي فترة طويلة على انتشار الإسلام إلا وكثر الغزو وفتح بلاد الكفار وتسري عدد كبير من الفاتحين أو من يشتري هذه الجواري، وكثر إنجاب أولاد السراري حتى إنه مرت فترة كان كثير من رواد العلم وطلبة العلم من أولاد السراري، وذكر علماء وكتاب الأدب أشاروا إلى هذه الظاهرة خاصة في زمن التابعين من كثرة أولاد السراري للصحابة رضوان الله عليهم، وتحقق هذا الأمر، فكان ذلك أحد علامات وأشراط الساعة. قال هنا: ومعنى ربها أو ربتها، ومعنى ربها أو ربتها سيدها ومالكها، وسيدتها ومالكتها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، يعني أن الأولاد يتصرفون في هؤلاء الجواري تصرف آبائهم فيكونون بمذابة السادة، وهذا إما بتصريح أبيه له بالإذن يعني فيما يتصرف، وإما بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال الذي يعطيه حق التصرف، فلذلك سميت هذه الأمة أنها قد أنجبت وولدت سيدها. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمة أو فتكون أمه، يعني أن الأمة تكون أما لبعض هؤلاء الملوك. وأيضا حوادث التاريخ أثبتت ذلك، حيث تبوأ للخلافة وللإمارة بعض من كان من أبناء السراري، ولا شك إن الملكة أو الأميرة أو الخليفة يكون سيدا لمن تأمر عليهم، وعندئذ يتحقق أن هذه الأمة التي هي واحدة من أفراد الناس ومن أفراد المجتمع تكون أما لهذا السيد، وكل ذلك إخبار بالواقع. والذي ينبغي أن يلفت النظر إليه أن هذا الإخبار بالواقع لا يعني أنه أمر مذموم، ولا يعني أنه أمر محبوب، وإنما هو إخبار فقد يكون فيه خير وقد يكون فيه غير ذلك. فكم من الخلفاء والأمراء والقواد الذين أبلوا بلاء حسنا في نصرة الإسلام وانتشاره وفتح الله على أيديهم وكانوا أبناء لهؤلاء السراري، فما عابت إمارتهم وولايتهم الإسلام في شيء، بل ربما كانت ولايتهم وخلافتهم وإمارتهم معلما من معالم انتشار الإسلام وانتصار الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذه الأمور التي ستقع ليس الغرض منها ذم ما يقع، وإنما الغرض منه الإخبار عن الواقع. وهذا أيضا يتجلى فيما سيأتي من بعد من أمر ارتفاع المباني، وأن من كان في أول حياته يعيش حياة الرعاة ويتتبع البهمة ويعنى بهم وتكون تجارته في رعي الإبل والغنم والبقر، ثم تتحول هذه التجارة لتكون في المدن وتكتسب الاستقرار، فيتحول من الرعي إلى التجارة وإلى البناء والعقار، وهذا أيضا أمر مشاهد وأمر ملموس، وهو إخبار عن واقع، ولا يعتبر هذا من باب الذم، وإنما هو من باب إطلاع الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بما سيسير عليه الناس. ذلك لأن أساليب الحياة تتغير، والناس يتركون حياة البوادي ويفضلون حياة الحواضر، بل إن المدن تبنى وتنشأ وتتسع ويكثر فيها التجارة، وهذا يهدف إلى أن تبنى البيوت وتعلى وترتفع، وهو أمر ملاحظ في كل أصقاع العالم. وهذا أيضا إخبار بالواقع ولا يلزم منه الذم. ولذلك قال: وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك فتكون، يعني الإماء أو الأمة أمه، فتكون أمه هذه التي ولدته من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته. وهذا قول إبراهيم الحربي، وإبراهيم الحربي أحد أئمة الحديث وعلماء اللغة، وله كتاب مشهور في غريب الحديث، غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وهذا محل تفسيره لهذا الحديث. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فتكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. وهذا يعني تفسير محتمل، إذ الغالب ما ذهب إليه الفقهاء من تحريم بيع أمهات الأولاد، والقول بجواز بيعها يعني قول فيه قلة أو عليه قلة من الناس. ومن المعلوم أيضا أن الأم في غالب الأحيان تعرف أولادها ولا يغيب عنها أولادها، بحيث إن الولد مهما كبر يتغير عليها، لأن شراءه لأمه على أنها أما هذا قد يؤدي إلى أمر آخر، وهو استحلال فرجها، وهو من الأمور التي نص الشارع على تحريمها مهما كانت الأحوال. ولذلك هذا التفسير يعتبر تفسيرا غريبا. قال: وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشتري حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري، أو حتى يشتريها ابنها ولا يدري، يعني أنها أم. ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه متصور في غيرهن، يعني في غير أمهات الأولاد، يعني بحيث إن المرأة تباع والناس يشترون حتى يشتري الرجل أمه وهو لا يدري. قال: فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة، يعني بشبهة وطئ، أو ولدا، يعني الأمة تلد ولدا رقيقا. وهنا من المعلوم أن الجارية إذا تزوجت حرا فإن الأولاد يتبعونها في الحرية، يكون أولادها رقيق. ولذلك نهي الحر أن يتزوج بالجارية المملوكة إلا في حالة الاضطرار، أما إذا كان ذا سعة وذا جدة وذا غنى فيحرم عليه أن يتزوج الجارية حتى لا يعرض أولاده إلى الرق. لكن لو تزوجت الجارية عبدا فهنا يكون الملك والرق مضروبا على هؤلاء الأولاد، ويتبعون أمهم في الرق، ويكونون عبيدا لصاحب الجارية. فهو يقول هنا إنه يتصور أن جارية من الجواري قد تتزوج حرا أو تتزوج عبدا أو تزاني، فإذا أنجبت من ولد الزنا، ولد الزنا لا يعد ولدها ولا ينتسب إليها ولا ينتسب إلى من زنى بها، فقد ينفصل عنها ثم بعد ذلك يتزوجها. هذا ما تصوره. قال: فإنه متصور في غيرهن، فإن الأمة تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة أو ولدا رقيقا، يعني تلد ولدا رقيقا بنكاح من حر أو من عبد، أو تلد ولدا من زنا. قال: أو زنا. ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا، نعم، الولد قد توطأ الجارية بشبهة، ومعنى أن توطأ بشبهة تكون الجارية هذه من ضمن الجواري قبل أن تقسم، لأن هذا السبي المملوك للمجاهدين والمقاتلين هو ملك لهم على العموم قبل التقسيم، فلو وطئ واحد منهم جارية فهذا الوطء يعتبر من الوطء بشبهة، ولذلك ولا يقام عليه حد، لأن له جزء ملك في هذه الجارية. وهكذا لو كانت الجارية مثلا للابن وتسراها الأب فهذا الوطء يكون بشبهة، شبهة أن الابن أن الأب يتصرف في مال ولده. هذا ما يمكن أن يعني يتصور في الوطء بشبهة. نعم، الولد إذا تزوجت الجارية حرا فالأولاد يكونون أرقاء عبيد، لأنهم يتبعون الأم من حيث الرق والحرية. فإن الأمة إيه؟ مو قلنا هذا إذا وطأها أبو الزوج، وطأ أبو السيد وطأها بشبهة. نعم، لأن هذا الولد الذي تنجبه هو ليس ولد عقد نكاح يعني، وإنما هو بشبهة، ولأن السيء الأب يرى في هذا ملكا من حقه، يعني أن يأخذ من ولده هذه الجارية، فما تنجبه لا يكون عبدا وإنما يكون حرا. وهذه الجارية تعتبر أم ولد، وهكذا لو وطئها سيدها مالكها، فإن مالكها إذا وطئها متسريا لها ما تنجبه من الأولاد هم أحرار وليسوا إيه؟ وليسوا عبيدا. واضح؟ قال: وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. قال: ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. وقيل في معناه غير ذلك، غير ما ذكرناه، ولكنها أقوال ضعيفة جدا أو فاسدة. قال: فتركتها، يعني لئلا يشوش على من يقرأ ذلك. وأما في رواية بعلها، قال: وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، لا كما فسره البعض بأنه الزوج، لأن هل للزوج أن يملك زوجته؟ إن ملكها فهي ملك يمين ويعاشرها بملك اليمين، لكنه إذا أراد أن يعقد عليها فليس له أن يعقد عليها وهي جارية، لا يعقد عليها وهي جارية. ولذلك جاء التوجيه الشرعي أن من ملك جارية ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها ثم تزوجها له أجران، له أجران، أجر العتق وأجر ليه. والشرع إنما نهى أن يتزوجها سيدها وهي أمة، لأنها لو أنجبت بهذا العقد الذي هو الزواج وليس بملك اليمين فإن الولد قد يكون مملوكا، والولد لا يكون عبدا لأبيه، لا يكون مملوكا. والحر لا يجوز له أن يتزوج الجارية إلا إذا كان مضطرا، يعني كان فقيرا معدما لا يجد من تتزوجه من الحرائر ويخشى على نفسه العنت، ففي هذه الحال أباح له الإسلام أن يتزوج بالجارية. قال: وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون معنى رب، فيكون بمعنى ربها، يعني يكون المعنى واحد على ما ذكرناه. قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا، قيل إن هذا البعل هو الإله الذي كانوا يعبدونه من دون الله، فيكون معنى بعلا إما على إله معين أو يراد به مطلق السيد. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا، أي تعبدونه، أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري، وهذا أيضا معنى صحيح، إلا أنه بعيد كما ذكرت، إلا أن الأول أظهر، يعني تفسير البعل بمعنى السيد، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، والله أعلم. وهذا إنما قاله لأن الروايتين السابقتين جاءت بمعنى السيد، كما في قوله أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وكما في قوله أن تلد الأمة سيدها. قال: واعلم أن هذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، لأن هذه المسألة يعني اختلف فيها الفقهاء، فالذين حرموا بيع أمهات الأولاد استدلوا بهذا الحديث، ومن قال بجواز بيع أمهات الأولاد استدل بهذا الحديث، والإمام النووي يريد أن يقول هذا الحديث لا يدل على الإباحة ولا على التحريم، وذلك وقد استدل إمامان من كبار العلماء به، يعني بهذا الحديث، كل جذب الحديث إلى طرفه وجعله دليلا له، فاستدل أحدهما على الإباحة واستدل الآخر على المنع، وذلك عجب منهما. وقد أنكر عليهما، وقد أنكر عليهما، يعني أنكر على هذين العالمين الاستدلال بهذا الحديث على جواز بيع أمهات الأولاد أو على عدم جواز البيع، فإنه ليس كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم بكونه من علامات الساعة يكون محرما أو مذموما، فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون 50 امرأة لهن قيم واحد، يعني هذا كما أخبر عنه يكون في آخر الزمان، ليس بحرام بلا شك، وإنما هذه علامات، والعلامات لا يشترط فيها شيء من ذلك، يعني من كونها مباحة أو محرمة، بل تكون بالخير، وإنما هذه علامات، والعلامة لا يشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره، والله أعلم. وهذا ما سبق أن أشرت إليه من أن الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة السرار في قوله أن تلد الأمة ربتها، ومن ترك الناس البوادي والتوجه إلى المدن والاشتغال بأعمال الحضارات وترك أعمال البادية من الرعي ونحو ذلك، بل إننا اليوم نجد أن حتى الرعي الذي كان سمة من سمات البادية بدأ يأخذ الآن صبغة العمل والتجارة، وأصبح اليوم تجارة تقوم عليها كثير من يعني الأعمال المدنية، فصار اليوم يعني في بعض البلدان توفر الأطعمة للماشية وتربى وهي في أماكنها ولا تحتاج إلى الخروج إلى المراعي، وفي بعض البلدان لما كانت المراعي يعني تتباعد بدأ اليوم تجار المراعي يوفرون لها وسائل النقل، تنقل البهائم في مراكب أو مركبات وسيارات، ويحمل لها الماء، وتنزل في أماكن الرعي ولا تحتاج إلى تلك المتابعة التي كان يتابعها الرعاة أو نحو ذلك، حتى صفة الرعي أو وسيلة الرعي أصبح الصناعة، والمتأمل في ما يجري في كثير من البلدان حول رعاية أو العناية بالماشية من حيث الرعي ومن حيث الاستيلاد ومن حيث اللبن، يعني الحلب اللبني، كلها دخلت فيها الصناعات، أو نقول دخلت فيها وسائل الصناعة، بحيث أصبحت صناعة، حتى إنه يمكن أن يقال إنه في كثير من البلدان لم تصبح بهيمة الأنعام خاضعة لنظام زكاتها، بل تغير نظام الزكاة فيها من كونها بهيمة أنعام إلى كونها إلى كونها أحد عروض التجارة، إلى كونها أحد عروض التجارة. قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: أما العالة فهم الفقراء، والعائل الفقير، والعيلة الفقر، وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر. هذا تفسير معنى العالة. وأما الرعاء فقال بكسر الراء وبالمد رعاء، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بدلا من المد، ولذلك قال بالهاء بلا مد. ايش عندك؟ وزيادة الهاء يعني بدلا من الايه، من المد. قال بلا مد، ومعناه ان اهل البادية واشباههم من اهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، والله اعلم. ومن عاش في هذه الايام وفي هذه الازمان يرى تحقق هذه المعجزة. قوله فلبث مليا، هكذا يقول ضبطناه، لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء، أي فلبث وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم قال لهم علي بالرجل. وفي الرواية الأخرى فانطلق قال فلبثت مليا، على أن تاء المتكلم هي آخر حروف الكلمة في لبثة، يعني فانتظرت برهة. واختلف في مقدار هذه البرهة، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام ثم أخبرهم وطلب منهم أن يحضروا له الرجل فلم يجدوه، لكن رواية عمر رضي الله عنه ظاهرها أن الرجل بعد أن قام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم غاب، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يردوه إليه فلم يجدوه. لماذا لم يجدوه؟ لأن الرجل عاد إلى طبيعته الملائكية، والإنسان لا يرى الملك في وضعه الملائكي، لذلك قالوا ما وجدناه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل الذي جاءكم يسأل هو جبريل عليه السلام. قال هكذا ضبطناه لبثا، آخره ثاء مثلثة من غير تاء، وفي كثير من الأصول المحققة يعني من كتاب مسلم بزيادة تاء المتكلم، فلبثت. يقول وكلاهما يعني الروايتين صحيح. وقد يقول قائل كيف تكون الروايتين صحيحة والكتاب واحد؟ والجواب إن هذا ليس بمستغرب، لأن الاعتماد في نقل الرواية على في نقل الكتب على الرواية لا على الكتابة، الاعتماد في نقل الكتب إنما هو على الرواية. فبعض الرواة سمعه فلبثت، وبعض الرواية بعض الرواة سمعه فلبث، وكل روى بما سمع. وفي مثل هذه الأحوال بعض من يسمع الروايتين يكتب إحداهما في الأصل ويكتب الأخرى في الهامش، ويكتب بجانبها صح ليؤكد أن الروايتين صحيحة. وقوله فلبثت أو فلبث مليا هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب في اختلاف الرواة، لأن هذا من قول الراوي سواء كان من قول عمر رضي الله تعالى عنه أو من قول من دون عمر من الرواة، لذلك ساغ فيه اختلاف الرواية. نعم، ايش عندك اشكال من غير ايه؟ لا، هو الخلاف ما هو في الفاء، وانما الخلاف في التاء. لبث على ان الفعل ماضي او انه فعل ماضي قرن بتاء الفاعل، لبثت. قال واما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا، وفي رواية ابي داود والترمذي انه قال ذلك بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة ليال او بعد ثلاثة ايام. قال وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة، يعني ليلة ثالثة، وظاهر هذا انه بعد ثلاثة ليال. وفي ظاهر هذا مخالفة لقوله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سيمر بنا بعد هذا، ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، مما يدل على أن هذا الأمر لم ينتظر ثلاثة أيام، وإنما كان البحث عن الرجل بعد انقضاء مجلس السؤال، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل. قال فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الحال، يعني ردوه، بل كان قد قام من المجلس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، لكنه أخبر عمر بعد ثلاثة أيام، يعني لما رجع عمر واسترجعوا القصة أخبر النبي عمر، قال له تدري هذا الرجل الذي جاء وسأل من هو؟ يعني على سبيل الإعلام. فلما قال الله أعلم أو لا يدري قال له فإنه جبريل أتاكم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الحاضرين غير عمر أن يبحثوا عن الرجل. وعمر رضي الله عنه بعد 3 أيام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر موضوع هذا الرجل الذي سأل، أخبر النبي عمر بأنه جبريل. يقول هكذا يجمع بين الروايتين، والجمع بين الروايتين أولى من إهمال أحدهما. قوله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، لأن السؤال كان حولها. قال واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، وهو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض، لأنه تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. وقد تقدم في ضمن الكلام فيه جمل من فوائده. قال ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. وهذا استنبطه الإمام النووي بأن جبريل عليه السلام سأل عن أشياء كثير من الناس حريص على تعلمها ومعرفتها، لكن ما تجرأوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أبي هريرة التي ستمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما أو برز يوما للناس وكان يلح عليهم يقول اسألوني، فهابوا أن يسألوه لأنهم نهوا عن السؤال، كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، حيث إن بعض الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور لا ارتباط لها يعني بالدين، وربما كانت أسئلة خاصة، كمن سأله عن أبيه من أبي، وكمن سأله أين أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. ولما سأله الرجل أين من أبي قال له أبوك فلان وقد تربى في حجر غيره. ولذلك لما كانت بعض الأسئلة فيها نوع من الحرج نهوا عن السؤال، فلما سألهم وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا هابوا، فنزل جبريل ليعلمهم أدب السؤال وما هي الأشياء التي ينبغي أن يسأل عنها، يعني مما يعود بالفائدة على الجميع. قال وفيه يعني ومن هذا وفي هذا الحديث من الاستنباطات أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض. وهذا إنما استنبطه الإمام النووي رحمه الله من الهيئة التي جلس فيها أو التي جلس بها جبريل، فإنه دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، كل هذا يشعر بأن الرجل عندما جاء ليسأل تمكن من الجلوس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس جلسة مطمئنة لا خوف فيها ولا قلق، وأظهر أدب العلم وأدب السؤال، وذلك من خلال وضع يديه على أو كفيه على فخذيه، تحسيسا للعالم بالتواضع. كل هذا يعني مما استنبطه رحمه الله في بيان ما ينبغي للسائل أن يكون عليه من الهيئة. قال: وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض. وفيه أنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله، والله أعلم، يعني أن يرفق لأنه سأله أخبرني عن كذا، مع أن جبريل كان عارفا، ويدل على هذه المعرفة أنه ماذا صنع؟ قال له: صدقت. ثم قال قوله: وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة، وهذا هو يعني الرواية الثانية أو الرواية الثالثة والرابعة والخامسة من حديث عمر التي أوردها الإمام مسلم في كتابه. قوله: أما الغبري فبضم الغين المعجمة وفتح الموحدة، يعني الباء، وقد تقدم بيانه واضحا في أول مقدمة الكتاب. والجحدري اسمه والجحدري اسمه الفضيل بن حسين، لأنه قال: وأبو كامل الجحدري، ذكره بكنيته، اسمه الفضيل بن حسين، وقد تقدم اسمه الفضيل بن حسين، وهو بفتح الجيم في كلمة جحدر، وبعدها حاء ساكنة، وتقدم أيضا بيانه في المقدمة. وقوله: وعبدة، أحمد بن عبدة، قال بإسكان الباء، وقد تقدم في الفصول بيان عبدة وعبيدة. قال: وفي الإسناد، يعني في هذه الرواية كما ذكرنا إن مدارها على مطر الوراق، حيث يرويها عن عبد الله ابن بريدة. قال: وفي هذا الإسناد مطر الوراق، وهو مطر ابن طهمان أبو رجاء الخرساني، سكن البصرة، كان يكتب المصاحف، لذلك سمي بالإيه؟ بالوراق، يعني الذي يستخدم في صناعته الورق، فقيل له الوراق. قوله: فحججنا، حجة، قال هي بكسر الحاء، يعني على أنها اسم هيئة، ويقال حجة بفتح الحاء على أنها اسم مرة. وهذه الرواية تبين ما جرى الشك فيه في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة رواية كهمس قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، يعني على الشك. لكن هذه الرواية جاءت من غير شك، وأنهم إنما خرجوا للحج. قال: وفتح يا لغتاني، فالكسر هو المسموع من العرب يقال حجة، والفتح هو القياس، لأنها اسم مرة كالضربة والضربة وشبهها كذا، قاله أهل اللغة. ثم قال قوله عثمان بن غياث، هذا طبعا في الرواية السادسة وهي رواية محمد بن حاتم في قوله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال عثمان بن غياث هو بالغين المعجمة. وأما الرواية السابعة فهي رواية حجاج ابن الشاعر قال وحجاج ابن الشاعر هو حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي قال وقد تقدم في أوائل الكتاب بيانه وإتقانه وفي بيان في تقدم في أوائل الكتاب بيانه واتفاقه مع الحجاج بن يوسف الوالي الظالم يعني في الاسم، والظاهر أن أحدهما حفيد للآخر، أن هذا حجاج بن الشاعر حفيد للحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المعروف. قال الظالم المعروف وافتراقه، فهما يتفقان في الاسم واسم الأب لكن افترقا في الكنية، فهذا كنيته أبو محمد وذاك كنيته أبو الحجاج، كنيته أبو يوسف، وفي الإسناد يونس، وهذا في الرواية الأخيرة وهي في قوله قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس. وذكر يونس هنا الغرض منه الإشارة إلى اللغات التي جاءت في يونس، وقد مر بنا أن اسم يونس فيه كم لغة؟ فيه ست لغات، ثلاثة بالهمز مع الضم والفتح والكسر، فتقول يؤنس ويؤنس ويؤنس بالهمز، وثلاثة بغير الهمز وفيها أيضا هذا التثليث يونس ويونس ويونس، هذه اللغات الستة. قال نعم وفي الإسناد يونس وقد تقدم فيه ست لغات ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز فيهن يعني في الثلاث وتركه أي فيهن. وفي الإسناد الآخر بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الحديث الثاني، والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة وهو شاهد لحديث عمر. قال فيه الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة